وجدته؟ لا لا بس يعني المقدمة ما حطيت الأمثلة هو في رواية عن أحمد في تأويل صفة من الصفات وذكر تأويل أحمد لهذه الصفة واستدل بها السقاف على هذه الرواية من رواية حنبل عن أحمد. شيخ الإسلام تيمية يقول هذه في باب المناظرات وكذا ممكن يحدث إلزامات ممكن الإنسان يحصل له خطأ في مثل هذا فالرواية تعد رواية منكرة لأنه هذا خلاف ما أثبته أحمد في الروايات الكثيرة عنه للصفات. فذكرت أنا أظن في هذا الكلام. المهم قال باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. وقوله يذكر يعني أن صيغة تمريض والظاهر أنه منقطع كما ذكر الحافظ قد أخرجه سيد منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهما عنه شيمة عن عبد الله بن شبرمة قال تشاج الناس في الأذان تشاح الناس في الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهم. قال وهذا منقطع وقد وصله سيف بن عمر والطبري من طريقه وطبعا سيف وحده يكفي في بيان ضعف الأثر وهو منقطع أيضا. لكن الاستهام جاء في نفس الحديث هذا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الخير والبركة كما يعني جاء في بعض الروايات ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا على الركب. في التعليق عليه في بس ما تكلمت هنا عن الأثر باب الكلام في الأذان. قال وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك ويؤذن أو يقيم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب حماد بن زيد أيوب بن أبي تميم السختياني وعبد الحميد صاحب الزيادي بن دينار وعاصم الأحمد بن سليمان عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ردغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال. وهذا هو موضع الشاهد الكلام في الأذان. فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة يعني الصلاة والجمعة. وأنه كان يؤذن في العسكر ويأمر غلامه بالحاجة في أذانه. سليمان بن سرد رضي الله عنه وإسناده صحيح رواه البخاري في التاريخ. وهنا قال الصلاة في الرحال. ولما نعس بلال في أذانه وأذن قبل الوقت أمره أن يعيد النداء وأن يقول ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام. بدل حي على الصلاة. فهذا كلام في الأذان. وفي رواية بدأ الصلاة في الرحال قال ومن قعد فلا حرج. وفي حديث نعيم بن حماد نعيم بن النحام عند عبد الرزاق أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في ليلة باردة فتمنيت لو قال ومن قعد فلا حرج. فلما قال صوت خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج. نعم. وقال ان الجمعة عزمة. نعم. لا يفهمون ان يقومون عليك بس هذا اللي يفهمون يطورون عليك. فإذا كان بلاد من دون أذان قلوا الأخوة أنه راح نأذن لكن لحظة يأتي الثلج المطر. كل حال الشريعة جاءت برفع الحرج عن الناس. وأنا أظن لو نزل الثلج لا يجي أتراك ولا يجي غيرهم. والواقع يعني سيفرض نفسه بنفسه. قلت أو لم تقل. نعم نعم لأجل تنفيذ السنة وهذه الأمور ممكن تقال بغير مكبر. نعم طبعا يلتزم إنسان اللفظ هو الأولى. لكن لو كان يعني هؤلاء يعقلون لا تكلمنا معهم بلغتهم حتى يفهم لأن هذا من الكلام ليس من الأذان. المركز حبيب هل القاطنين مركز عود المركز أظن يعني الأمر يعني واحد ما الفرق لأن في خروجه بحد ذاته في حرج عنه. قال ابن عباس إني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين أو إني يعني خشيت أن أؤثمكم. نعم. تترخص بدون أن يرخصك هو. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. موجود في الشريعة؟ وقال شيخ من الإعلام معلقا عليه قلت وهذا هو الحق في تفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب للأحاديث التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. هو الذي صححه الإمام الجليل في تفسيره ثم القرطبي وهو الذي لم يذكر الحق في تفسير غيره وساق الأحاديث المشار عليها فهو الثابت عن مجاهد نفس المفارقين عنه عند ابن جرير. الله أكبر. عن مجاهد نفسه. وذلك الأثر عنه ليس له طريق معتبر. فقد ذكر المؤلف صفحة كذا أنه روي عليه بن مسلم وعطاء السائب وأبي يحيى بغداد وجمر بن يزيد. قلت بن يزيد نعم بن يزيد نعم. قلت يعني أنتم والأولان مختلفان والآخران ضعيفان بل الأخير متروك متهم. قلت يعني شيخ الألباني أنت فقط. نعم. كل حال يعني بالنسبة للأثر يعني ما كما ذكرنا ما لا يعمل به ولا يعتقد به ما دام أنه أولا لا يصح وثانيا لا صح، هو قول تابعي، وقول التابعي كيف يترك ما ورد وثبت عن عامة الصحابة بل وعن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للمقام المحمود. وطبعا أنتم تحفظون حديث جابر في المقام المحمود، نعم، فهذا يعني واضح في المسألة. لو كان في شيء آخر لا كان يعني لا نقلوه إلينا وأشهروا بين الناس، لا سيما أن هذه مسألة إجلاس، المسألة أولا من حيث الغرابة أغرب، وثانيا من حيث الفضل أعظم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتتوافر الهمم على يعني حفظ مثل هذا ونشر مثل هذا، كما قالوا في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في نعم حينما عرج به، قالوا لو كانت هذه يعني ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم رؤية بصرية لكانت يعني دواعي ذكر هذه من أعظم يعني المناقب والفضائل للنبي صلى الله عليه وسلم. وحتى كلمة المقام المحمود، لماذا محمود؟ أحسنت، أحمده الخلائق، فهذا جاء تفسيره الذي تحمده عليه الخلائق، هذا معناه، هو مقام محمود يعني مكان يجلس فيه، وإنما هذا لأجل هذا. تفضل. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الهلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وكان لا يؤذن حتى يطلع الفجر. عبد الله بن مسلم القعنب القعنبي، وإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، في هذا دليل على جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. وفيها وصف الرجل بأنه أعمى أو أعرج أو نحو ذلك من الأوصاف إذا لم يكن على سبيل التنقص وإنما للتعريف ونحوه، فإن هذا يعد يعني لا يعد غيبة. وفي اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، وفي كذلك أذانين، والمؤذنين حتى يعرف بهما التفريق بين الأذان الأول والأذان الثاني، وأيضا الأذان الأول فيه الصلاة خير من النوم والثاني ليس فيه، فالتثويب. ورد عن ابن عمر أنه كان قال كان الأذان الأول، كان الأذان الأول حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم مرتين، وسند حسن كما قال الحافظ ورواه الطبراني والبيهقي، وثبت كذلك من حديث أبي محظورة رواه النسائي وغيره وصححه ابن حزم. فهذا التثويب هو قول الصلاة خير من النوم، يكون الصحيح أنه في الأذان الأول وليس في الأذان الثاني. نعم. عن ابن عمر كان الأذان الأول، وقوله كان الأذان الأول يفيد حكم إيش؟ نعم، يعني أن هذا الحكم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، فهذا له حكم المرفوع. حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم مرتين. قلنا سند حسن كما قال الحافظ، ورواه الطبراني والبيهقي، وثبت من حديث أبي محذورة، رواه النسائي وغيره، وصححه ابن حزم. قال أبو محذورة: كنت أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فأقول إذا قلت في الأذان الأول حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر. وأما عموم التثويب كقول بعضهم الصلاة حي على خير العمل ونحو ذلك من أنواع الترغيب والثناء على المصلين وإيقاظ المصلين قبل الصلاة في صلاة الفجر وغير ذلك مما أحدثه الناس فهو من البدع، سواء في الفجر أو في غير الفجر. وثبت عن ابن عمر أنه دخل مسجدا وقد أذن فيه، قال مجاهد: ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد وقال: أخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلي فيه. وهو أثر حسن حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وفي الإرواء. وثبت كذلك عن علي أنه أمر بإخراج من ثوب، يعني من قراحين. لا التثويب الذي هو خلاف، يعني أي شيء في بعض الصلوات كان بعضهم يثوب ويراغب الناس. كان في صلاة الظهر حديث أثر علي، كان في صلاة الظهر أحسن. نعم، يعني يرغب في الصلاة بغير ما ورد في الأذان، يعني في الأذان تقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، أما هذا حي على خير العمل، حي على أفضل الأعمال، ألموا يا إخواننا الصلاة، الصلاة يا إخواننا، أو أي شيء من هذا. بين الأذان والإقامة، في الأذان، قبل الأذان، كل هذا. كانوا يقولونها في رمضان باقي 5 دقائق، أنتوا 5 دقائق و10 دقائق، وأمسكوا أمسكوا. يا أمة خير الأنام سبوع الطعام. أيوة. أيوة الإخوة في السحرة بقي 5 دقائق. السحرة. ما عندنا. بنسحروا يعني. كان صلاة الظهر أثر علي أيضا، كان صلاة الظهر. لا لا نستطيع أن نقول بدعة، لأنه في من يقول بهذا الأمر والمسألة يعني فيها نوع من الاجتهاد وبعض اللفس. ولذلك يقول بها الشيخ بن باز ويقول بها الشيخ بن عثيمين, كثير من مشايخ المملكة يقولون بالأذان الثاني, وهو قول أيضا في المذاهب أظن قول الجمهور على هذا. لكن نحن أنه يقال في الأذان الثاني ما هو الأول, لكن الصحيح من حيث الأثر والله أعلم هذا, ومن حيث النظر أيضا أنه رجل نائم تقول صوت خير من النوم يوقظ نائمكم, فتقول لكم صوت خير من النوم, هو قام تقول صوت خير من النوم ليش؟ إذا هو قام الأذان الأول قام, تيجي تقول له الآن تقول له حي على الصلاة فقط, ما تقول له صخ من النوم الآن لأنه هو قام من النوم. الأذان الأول لإيقاظ النائم والأذان الثاني للصلاة. وكانوا ينظرون إلى بزوغ الفجر ويقولون له أصبحت أصبحت, يخبرونه. لا حتى التثويب الصلاة خير من النوم يعني, وهذا ما يعني يعرف أن هذا يكون للمنفرد, كان هذا نوع من كأنه كلامي يوقظه أو يذكره بأنه يعني انتبه. لهم يتركون مثلا مدة طويلة مثلا ساعة بين هذا, نعم هذه أقل ما يقال فيها خلاف السنة, يعني ممكن يقال من البدع لأنهم يجعلون بين الأذنين نحو ساعة مثلا أو نصف ساعة, هذا كثير جدا. كم كان بين أذان بلال وابن أم مكتوم؟ ما يصعد هذا ينزل هذا, شيء يسير. البخاري باب انتظار الإقامة, عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر, بعد أن يستبين الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن بالإقامة. يستدل به بعض أهل العلم ثم تفسير الحديث المذكور الأول هو أذان الأم مكتوم. لا ما يحمل هذا على هذا على فهم واحد أو قول واحد من السلف, لأن هذا محتمل, هذا محتمل. وأما الآخر ولو كان غير محتمل وظلت القرينة على معنى واحد في هذا فلا يحمل كل الأحاديث كلمة أذان أول, يعني لو قيل أنه بلال كان يؤذن أذان الأول وابن أم مكتوم إذن هذا الأذان ليس هو الأذان كلمة الأول وإنما هو الأذان الثاني, ولكن ابن مكتوم كان يقيم الصلاة, ما نحملها بهذه. يعني السياق قد يدل في سياق حديث واحد على معنى معين, لا تحمل الأحاديث الأخرى على نفس هذا المعنى الذي فهم من هذا الحديث. لو ولد عند السلف شيء بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول هذه الكلمة في الأول أو في الثاني؟ يعني هل هذا يعني يمكن أن يوجد شيء من ذلك يحكم يرجح يعني في هذا؟ ممكن يعني تفضل. شكرا. وجاء شيئا رسول صلى الله عليه وسلم علم بهذه الكلمات هو بلال, هو الإشكال إيش؟ الإشكال إنه بلال له حالتين, كان أول ما كان يؤذن الأذان الثاني, أو يمكن ما كان في أذان أول كان يؤذن ثم لما صار ينام وينعس ويختلط عليه الأمر فأخره وجعله يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني. فقد تجد بعض الأحاديث أنه بلال أذن فيحدث لنا الإشكال أي الأذنين أذن هنا أو ماذا قال في هذا الأذان, يحدث إشكال فيه. نعم تفضل. باب الأذان بعد الفجر. أيضا في هذا جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفا به إن لم يشاهد الراوي. وقد يؤخذ منه في هذا الزمان مسألة اعتماد الصوت في العقود في الاتصالات بالهاتف. فأنت ما رأيت هذا، لكنك مثلا تعقد صفقة تجارية، تعقد كذا بالاتصال، فهل يعتمد الصوت أو لا؟ هذا موضع بحث العلماء. يعني بعض أهل العلم المعاصرين يقول لا يعتمد بسبب ما حصل فيه من خلط وتقليد أصوات وإلى آخره. لكن نقول إذا تيقن أنه فلان هو فلان والشخص هو حقيقي هو ورقم ويعرفه جيدا، فالظاهر أن العقود يمكن أن تؤخذ بهذا، والصفقات يمكن أن تؤخذ ويتصح بهذا بناء على مثل هذه الأحاديث. اعتماد صوت أولا، يعني ابن مكتوم اعتمد الصوت وهو أعمى لم يرى، ولذلك دخلوا في مسألة شهادة الأعمى، والناس اعتمدوا صوت ابن أم مكتوم في أذانهم وفي صلاتهم، فيعتبر هذا دليل في هذا الباب والله أعلم. نعم، هو نقول إذا مثل ما قال البخاري هنا إذا كان له من يخبره يعني من الثقات، فإذا ثبت أن هذا رجل ثقة وقال كلاما ويمكن أن يعتمد صوته. وهذا يعني كثير من الأحكام تعلقت بالعنيان بناء على الصوت فقط، ولذلك قالوا شهادة الأعمى جائزة. نعم. طيب شيخنا، حضور مثل هذه الدورات عبر المتابعة عنك أو كذا، هل هو مثل يعني حضور في الدرس يعني له أن يقول سمعت فلان يعني يخبر؟ نعم، من حيث الإخبار إيه، لكن طبعا ما يأخذ أحكام مجلس العلم المعروفة وبركة المجلس، لكن من حيث الإخبار الأشرطة أشرطة المشايخ يعتد بها. وأنا أتعجب من بعض المعاصرين المشايخ المعروفين من يقول بالمنع. وإذا سألته في مسألة اعتماد فتوى الشيخ بشريط ونحو يقول نعم يعتمد، ففي شيء من التناقض فيها. نعم. الفيديو بعد أقوى من الصوت في أخذ الأحكام كذا جنايات وغيره. يعني على كل حال العمل بالقائف في القيافة هو عمل بغالب الظن واعتمدت في الشريعة، فلو حصل أن واحد فعل هذا وكذا وأثبت بعد ذلك أن هذا غير يعني أن الرجل هذا يعني غدر وزور وفعل، هذا شيء آخر. لأنه أيضا الفيديو والصور يحدث فيها لعب، ويجيب لك صورة بشكل معين وكان واحد يتكلم وهو لا يتكلم بهذا الكلام، يتكلم بشيء آخر ويركبون الصوت على الصورة، كل هذا ممكن العيب تحدث. لكن نتكلم على غلبة الظن وعلى العمل بغلبة الظن، فالقيافة هو من عمل بغلبة الظن فتجوز ويعمل بها في الشرع. ونفس هذا في مسألة الجنائية هذه اسمها ايش، التشريح وال ماذا ايش يسمونه الجنائي هذا، تشريح جنائي أو كذا، هذه أيضا اعتماد على يعني غلبة ظن. نعم، طبيب الشرعي وكذا. نعم نعم. أنا يعني كلمة مفهوم شرعي إيش معناها؟ أنا الذي فهمته أن يعتمد به في الشرع، يعتمد به في الشرع، عشان كذا سموه طلب الشرعي. نعم. في الشرع المعمول به ليس الشرع الإسلامي خاصا. نعم. هل يجوز الزواج عبر الجوالات أو شيء؟ وهذا اللي قلنا الآن قبل شوية، يعني تأخذ العقود، عقود تجارية، عقود زواج، طلاق، واحد اتصل بزوجتي أنت طالق، أنت طالق، فتقول لا لا تليفون ما ينفع، لازم وجه لوجه. ما كان موجود هو، أنا وكل فاطمة بنت قيس أرسل إليها زوجها. نعم. نعم. يعني قال قول أحد أهل العلم، يعني لو مثلا كتب برسالة، فمجرد كتابة الرسالة معنيته يعني على الطلاق وقع الطلاق وإن لم تصل هذه الرسالة. طيب. هذا كلام صحيح؟ مجرد أيوة صحيح، لكن إيش الموضوع أنا الآن؟ هو مستغرب عن تجارة الكتاب الكلم وقع الطلاق مثل نفقها في غيابها. باب الأذان بعد الفجر. الله يعيننا عليكم، أنتم الساعة 12 الليلة أنتم أحرار، أنا قاعد أسأل معكم وأقول وأقوم علشان يعني رفقا بكم، لكن أنتم لا ترفقون بي ولا بأنفسكم. نعم. خمس أذان اليوم. لا أذان كبير جدا. آخر من جدا. إيه. نعم. ها؟ الله أعلم. نعم. باب الأذان بعد الفجر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال أخبرني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. أبو نعيم فضل بن كين وشيبان بن عبد الرحمن النحوي ويحيى بن أبي كثير وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم. معنى اعتكف المؤذن أي لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الفجر ليؤذن عند أول إدراكه. باب الأذان قبل الفجر. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان المهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل يرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وفأفأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال قال عبيد الله حدثنا عن القاسم قال عبد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الحافظ إن بلالا كان في أول ما شرع الأذان يؤذن وحده ولا يؤذن للصبح حتى أو لا يؤذن للصبح حتى يطلع الفجر. وعلى ذلك تحمل رواية عروة عن امرأة من بين النجار قالت كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في المدينة فإذا رأى الفجر تمطى ثم أذن. وفي رواية من حديث أنس أن سائلا سأل عن وقت الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن حين طلع الفجر. خرجه النسائي وإسناده صحيح. ثم أردف بابن أم مكتوم وكان يؤذن بليل واستمر بلال على حالته الأولى. وعلى ذلك تنزل رواية أنيسة وغيرها. ثم في آخر الأمر أخر ابن أم مكتوم لضعفه ووكل به من يراعي له الفجر واستقر أذان بلال بليل. وكان سبب ذلك ما روي أنه ربما كان أخطأ الفجر فأذن قبل طلوعه وأنه أخطأ مرة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيقول ألا إن العبد نام، يعني أن غلبة النوم على عينيه منعته من تبين الفجر. والأذان قبل الفجر وعلة الأذان الأول وما ورد في هذا الحديث قال ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. وزهير هو ابن معاوية وسليمان بن طرخان التيمي وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل والفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. فالفجر الكاذب أو ليس الفجر الحقيقي هو يكون إلى أعلى، يكون إلى أعلى، يكون رأسي، فهذا لا يحرم شيئا وليس له علاقة بالموضوع. وأما الفجر الذي الأفقي الذي يكون في الأفق هكذا المعترض هذا هو الذي هو الفجر الصادق. وكيف يعرف هذا؟ فجهة المشرق، وعادة تكون هذه معلمة بنجمة نازل عن سائر النجوم جهة المشرق في ذاك الوقت، يعني قريب من ذاك الوقت، وترقب هذا المكان حتى يبزغ الفجر يتضح بالعرض شيء من البياض مع أو أحيانا معه شيء من الحمار مع البياض، ويكون أسفل السواد أسفل وأعلى من هذا البياض، ويبدأ يتسع، يعني يتسع في العرض هكذا ويتسع في الارتفاع أكثر وأكثر. فمن بداية ما يظهر هذا الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني الخط الأسود الذي يكون تحته، فهنا يكون وقت أذان الفجر. قد يقول قائل الإضاءة والكذا ممكن يعني لا تظهر الفجر الحقيقي، نقول هذا كلام لا فائدة منه ولا قيمة له. فالقمر كان موجودا هو أشد إضاءة ومع ذلك كان الفجر يظهر للناس، فلا يحتاج إلى يعني فلسفة. يقولون لا يوجد في تركيا ولا مكان يمكن أن يرى فيه الفجر الصادق، هي المسافة هذه. هي مرتفعة، هي مرتفعة يعني بعد ذلك يتضح النهار، يذهب النجوم تذهب شيئا فشيئا. والفضل هو ابن موسى وإسحاق، هنا قال أخبرنا أبو أسامة، نعم إسحاق هو ابن راهوية، أو إسحاق المنصور، فهو إسحاق ابن راهوية لا يقول حدثنا، لم يقول أخبرنا، لذلك جزم الحافظ أنه ابن راهوية. وأبو أسامة حماد بن أسامة وعبيد الله بن عمر العمري، والفضل بن موسى كما ذكرنا. نعم. شيخنا في قمادة حديث الأذان الأول ذكر السحور والأكل والشرب، فهذا يدل على أنه وقت الصيام. يدل على ماذا؟ الأذان الأول في وقت الصيام لأنه ذكر الأكل والشرب والسحور. لا يعني ما في أحد يصوم في غير رمضان؟ نعم. يقول أخبرنا. المنصور ممكن يقول أخبرنا، ممكن يكون حدثنا. باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء. قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. إسحاق الواسطي إسحاق بن شاهين وخالد بن عبد الله الواسطي الطحان والجريري هو سعيد بن ياس وابن بريد عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، والمقصود هنا بأذنين عرف ب يعني بالسياق أن لما أطلقت كلمة أذان هنا عرف بالسياق أن المقصود به أذان والإقامة بين كل أذنين، وهكذا فهم السلف. قال في الثالثة لمن شاء، فدل على أن هذه الصلاة نعم يوجد صلاة بين كل أذنين لكنها يعني ليست بسنة مؤكدة، ويرد على الأحناف وغيرهم ممن يعني لا يصلون بين الأذان والإقامة في بعض الصلوات، ودل على أن هذا بين كل أذنين يعني كل صلاة، كل صلاة بين الأذان والإقامة يوجد ركعتين. ويؤكد هذا حديث أنس الذي بعده كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء يعني شيء يذكر شيء طويل وقت طويل، وإنما كان وقتا قصيرا. وفي هذا الحديث إشارة إلى أنهم لم يكونوا يجلسون يرفعون أيديهم بين الأذان والإقامة، لأنه لو فعلوا ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا اعتذار للسواري وصلاة ركعتين في هذا الوقت. نعم الأذان الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لكن هل علم أن الصحابة كانوا يرفعون أيديهم في هذا الدعاء؟ هم أحرص الناس على الخير، فلو كان لو وجد شيء من هذا لنقل إلينا. بعض الإخوة بين الأذان والإقامة يرفع يديه يدعو بغير رفع يديه، لم يثبت هنا كما أنه لم يثبت مع أن الدعاء مستجاب بعد الصلوات المفروضة، لم يثبت رفع اليدين بعد الصلوات كذلك بين الأذان والإقامة. هل ايش هو الدعاء بهذا المعنى محدث رفع او يدخل في مثلا الاجتماع على الدعاء او كذا؟ هذا محدث ما ادري، لكن هذا اللي قرات انه محدث معلوم به هذا. اما الحديث جاء الدعاء